بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 11. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم بعض المصطلحات التي أوردها ابن عاصم في هذا الفصل، فقال رحمه الله: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقيده محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح، والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح، وادع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل مصطلحات لا بد منها، وهي العلم والاعتقاد والشك والظن والوهم والأمارة. فقال رحمه الله في مفهوم العلم: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقيده محتملا. فالعلم هو الحكم الجازم الذي يدركه العقل ولا يرى محتملا لنقيضه، أي لا يقبل التغيير ولا التشكيك بأن كان لموجب من حس أو عقل أو عادة أو تواتر. فالعلم لا يقبل التغيير ولا يقبل التشكيك، لأنه ثابت إما بالحس أو بالعقل أو بالعادة أو بالتواتر. والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقيده محتملا، وذلك كالعلم بأن مكة موجودة، وكالعلم بأن الجبل حجر بالنسبة لمن شاهده ولمسه. ومن أمثلة التواتر أيضا العلم بأحوال الأمم الماضية، والعلم بوجود البلاد النائية كبغداد والصين ومكة وغيرها، وكالعلم بشجاعة سيدنا علي رضي الله عنه، وكالعلم بسخاء حاتم، وكالعلم بجمال يوسف عليه السلام، وكالعلم بصبر أيوب عليه السلام، وغيرها من العلوم الحاصلة بتواتر الأخبار. ولا يرى لما نقيده محتملا، أي لا يرى محتملا لنقيضه. فلفظة محتمل تختلف من مجال الألفاظ إلى مجال المعاني. نقول مثلا: اللفظ محتمل بالكسر، لأن الألفاظ تحمل المعاني فهي حاملة، الألفاظ محتملة، لهذا يقولون الألفاظ أوعية للمعاني. ونقول أيضا: المعنى محتمل بفتح الميم، لأن المعاني محمولة. فالعلم إذن هو الذي قطع العقل بوجوده وثبوته، فمن أنكر وجود مكة أو أنكر أن الجبل حجر لن تصدقه، لأن ثبوت ما ذكر دل عليه الحس والمشاهدة والتواتر، فهو لا يحتمل النقيض. كالواحد مثلا نصف الاثنين لا يحتمل نقيضه، الذي هو أن الواحد ثلث الاثنين مثلا. وكذلك الكل أكبر من الجزء، هو علم جازم لا يحتمل العكس، وهو أن الجزء أكبر من الكل، فنقيد هذا غير محتمل. والمراد بالنقيض هو إثبات الشيء ورفعه، ومنه التناقض، هو من أنواع التقابل الأربعة التي هي تقابل الضدين، وتقابل المتضايفين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل النقيضين. المتقابلان عبارة عن أمرين متنافيين في ذاتهما لا يمكن اجتماعهما في زمن واحد وفي ذات واحدة من جهة واحدة. والمناطق يقتصرون على ذكر تقابل النقيضين فقط لأنه المحتاج إليه في القضايا. ثم قال الناظم رحمه الله في مفهوم الاعتقاد: وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. ذكر في هذا البيت مفهوم الاعتقاد وأقسامه الذي هو الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد. فالاعتقاد هو عكس العلم، هو الحكم القابل للتغير والتشكيك. والمراد بالعكس هنا هو العكس من حيث قبول التغير، والعلم لا يقبل التغير، وليس المراد عكسه الذي هو الجهل. إذن المراد بالعكس هنا من هذه الحيثية وهو قبول التغير، فالاعتقاد يقبل التغير والتشكيك دون العلم. وينقسم الاعتقاد إلى ضربين: صحيح وفاسد. الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح هو الذي طابق الحق والواقع في نفس الأمر، كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب. والتقليد هو أخذ القول عن قائله بغير دليل، فلهذا فإن علم المقلد لا يسمى فقها لأنه لم يأخذه من دليل شرعي أو برهان. القسم الثاني من أقسام الاعتقاد: الاعتقاد الفاسد، وهو الذي خالف الحق والواقع في نفس الأمر، كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، ويسمى هذا الجهل المركب. ومثله أيضا اعتقاد أهل البدع والأهواء، فإنهم جهلوا الحق في نفس الأمر، وجهلوا أنهم جهلوه فاجتمع لهم جهلان فسمي الجهل المركب. قال الشنقيط رحمه الله في المراقي في مفهوم العلم والاعتقاد وأقسامه: جازمه دون تغير علم، علم وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يتبق أو فاسد إن هو لا يوافق. جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يتابق أو فاسد إن هو لا يوافق. التقليد إذن يفيد المقلد الاعتقاد لكون المقلد خاليا من المتزاحمات، بينما الدليل يفيد المجتهد الظن وهو أضعف من الاعتقاد، لكون المجتهد ينظر في الأدلة المتعارضة عنده، فغاية ما يتم له في الغالب ترجيح أحد الجانبين على الآخر، بخلاف المقلد فإنه يأنس بمعتقده فلا يزال يقوى عنده. لهذا فعقيدة أهل الصلاح والتقى من العوام كالطود الشامخ لا تحركه الرياح، وعقيدة أهل الجدل كخيط في الهواء تقلبه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا. ولهذا السبب قال الفخر الرازي: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. ومعنى الواقع ونفس الأمر الوارد في مفهوم الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح هو الذي طبق الواقع. الواقع ونفس الأمر عبارتان عن معنى واحد، فهو نفس الشيء، نفس الأمر هو نفس الشيء. ومعنى كون الشيء موجودا في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته، أي وجوده وتحققه وثبوته ليس متعلقا بفرض فارض أو اعتبار معتبر. ثم انتقل الناظم إلى مفهوم الشك فقال: والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين بالاشتراك. الشك هو الإدراك المحتمل للأمرين على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر، كالحاصل من خبر المجهول إذا لم يترجح منه أحد الطرفين بمرجح، أحد الطرفين أي الصدق والكذب، إذا لم يترجح منه من خبر المجهول أحد الطرفين بمرجح فهذا هو الشك. ومثال آخر وهو أنه إذا رأى الإنسان الغيمة في زمن الصيف وشك هل يكون منه مطر أم لا، فهذا شك إذ ليس عنده ما يقوي أحد الاحتمالين على الآخر. ثم الناظم رحمه الله قدم الشك على الظن هنا مع أن الظن أقوى من الشك، وذلك لأن الشك قسم منفرد بنفسه، وأما الظن والوهم فهما مشتركان في عدم التسوية ومشتركان في عدم التسوية. وهذا منهج من مناهج التعليم الناجح الذي يبدأ من البسيط إلى المركب حتى لا يمل المتعلم. ثم انتقل الناظم إلى مفهوم الظن فقال: والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. ذكر في هذا البيت مفهوم الظن ومفهوم الوهم، فالوهم يقابل الظن. الظن هو الإدراك الراجح في الحكم، وهو الطرف الراجح من المتردد بين احتمالين فأكثر. الظن هو الإدراك الراجح في الحكم، وذلك كالحكم بصدق خبر الواحد، بصدق خبر الواحد، فالظن هو الاحتمال الراجح. قال الأبياري: الأصل اتباع الظن مطلقا، حيث لا يشترط العلم، ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بالشهادة الواحد، وإن غلب على الظن صدقه، وهذا مما قدم فيه النادر على الغالب. وهذا المعنى هو المراد بقول الناظم: الظن في بعض الأمور يغني، كما سيأتي في البيت ما بعد هذا. مفهوم الوهم: الوهم هو الحكم المرجوح، أي الذي يحتمل احتمالا مرجوحا، وهذا هو معنى قوله: والوهم هو المرجوح. فالوهم فيه الحكم على الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، كالحكم بكذب العدل في خبره، لأن الراجح من احتمالين صدق العدل لا كذبه، فهو ضد الظن. ومثال آخر وهو أن الإنسان إذا رأى الغيمة المتراكمة في زمن الشتاء ولم يعلم هل يكون منه المطر أم لا، ولكن احتمال كون المطر منه أقوى وأرجح، إذ الزمن زمان المطر مع تراكم الغيم، فنزول المطر منه هو الظن، وعدم نزول المطر منه هو الوهم. ثم انتقل الناظم إلى مفهوم الأمارة قال: وادع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. الأمارة هو الدليل المفيد للظن، وادع أمارة مفيد الظن، كل ما يفيد الظن يسمى الأمارة، سمي بذلك لأنه علامة على الحكم الثابت به، وسموه أمارة للتمييز بينه وبين الدليل اليقيني. قد عرفه الجرجاني، عرف الأمارة اصطلاحا بقوله: هي التي يلزم في التعريفات، عرف الأمارة في كتابه التعريفات بقوله: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. وقوله: والظن في بعض الأمور يغني، بمعنى أن الظن يغني عن العلم إذا تعذر العلم في بعض الأحكام الشرعية لغلبة إصابة الظن، ولأنه قريب من العلم، والمسائل التي فيها التنصيص على الأحكام قليلة مقارنة مع المسائل التي لا تنصيص عليها، ومن ذلك الاستحسان والقياس والاستدلال. ولقد سبق في الدروس الماضية ذكر قول الشاطبي في كون الفروع ظنية، ولكنها يجب اعتمادها من باب التبعية. والظن المعتبر هو الذي له تصور تام على الموضوع، وليس كل ظن معتبرا في الأحكام. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.